الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، القوي المتين، رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وقاصم الجبابرة والكافرين، وغياث المستغيثين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 19 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية. وهذه الليلة سنتحدث عن غزوة مؤتة وما حصل فيها من أحداث ومواقف وعجائب وما فيها من فوائد وعبر، لكن أحب أن أقدم بأمر مهم يتعلق بها نحتاجه في غزوة مؤتة، وهي عمرة القضاء. وعمرة القضاء أو عمرة القضية وعمرة الصلح وعمرة القصاص هي العمرة التي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية عليها، لما ردوه واشترطوا عليه أن يعود، اصطلحوا معه على أن يعود في السنة المقبلة بعد مرور سنة ليعتمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العمرة. سمى عمرة القضاء ليست لأنها قضاء للعمرة السابقة، لا، عمرة السابقة عمرة صحيحة انتهت نهاية صحيحة شرعية بحكم الإحصار، إنما سميت عمرة القضاء التي حصل القضاء عليها والصلح عليها، من باب القضاء والفصل والصلح والحكم الذي حصل في صلح الحديبية، فسميت بهذا الاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 7 من الهجرة، واعتمر عليه الصلاة والسلام، وبقي في مكة عدة أيام، 3 أيام أو 4، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بناء على الصلح والاتفاق الذي اتفقه مع كفار قريش. في هذه العمرة في وقتها أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو الأمر الذي نحتاجه في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة سميت غزوة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك فيها. تعلمون أن أهل السير يسمون الجيش الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه يسمى غزوة وغزو، وأما إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يذهب معهم فتسمى سرية. لكن أهل السير اتفقوا على تسمية مؤتة بغزوة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها، وذلك لأن جيش الذي ذهب فيها كان من أكثر الجيوش التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سميت بغزوة مؤتة. كانت هذه الغزوة في جمادى الأولى من سنة 8 للهجرة، وسميت بغزوة مؤتة للمكان الذي وقعت فيه، وقعت بقرب من مؤتة، ومؤتة معروفة الآن في الأردن مشهورة. سبب هذه المعركة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتاب إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقبض عليه وضرب عنقه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الأمر، وأرسل هذه السرية انتصارا وانتقاما لمقتل هذا الصحابي الجليل، وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله، وقال لهم: إن قتل زيد فأميركم جعفر، وإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فاصطلحوا أو اختاروا لكم أميرا. تهيأ الجيش للخروج وكان عددهم 3000 مقاتل، وودع الناس أمراء الجيش، وأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مقتل، يعني مكان مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هنالك في تلك الجهات إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم. فبكى عبد الله بن رواحة في تلك اللحظة فسألوه عن السبب، فقال: أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة لكم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وهي قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين. وأنشد عبد الله بن رواحة فقال: ولكني أسأل الرحمن مغفرة ضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم إن عبد الله بن رواحة وكان المسير يوم الجمعة فتأخر ولم يذهب مع الجيش، أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، يريد أن يكسب صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلحقهم. ولما صلى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، يعني الأجر اللي حصل لهم بذهابهم في الصباح أعظم من شهودك الجمعة. ثم خرج الجيش وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعا إياهم حتى بلغ ثنية الوداع. وبالمناسبة من الأخطاء المشهورة أن النشيد الذي أنشده أهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أنه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى مكة، وهذا غلط، لأن ثنية الوداع ليست على طريق الداخل من جهة مكة، إنما هي من الجهة الأخرى للقادم من الشمال من جهة الشام. والصحيح أنه عند مقدمه من تبوك، بعد رجوعه من تبوك استقبله الناس عند ثنية الوداع وحصل هذا الاستقبال. المهم هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وودعهم بلغ معهم إلى ثنية الوداع ثم رجع عليه الصلاة والسلام. لما بلغ الروم خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين استعدوا استعدادا هائلا ومرعبا، فقد جمع هرقل 100,000 مقاتل وخرج بهم، ثم انضم إليهم من قبائل القريبة منهم من لخم وجذام وغيرهم. أخوان قفلوا المايك، اللي فاتح المايك. اللي فاتح المايك للشركاء يقفلون المايكات. طيب خرج، قلنا خرج هرقل في 100,000 مقاتل، وانضم إليه 100,000 آخرون من قبائل المجاورة والتي حول هرقل، فأصبح الجيش قرابة 200,000. طبعا هؤلاء مدججون بالسلاح الذي لا يوجد مثله أبدا عند العرب ولا يعرفونه. فلما بلغ هذا الأمر المسلمين أقاموا على مدينة معان يتشاورون في أمرهم، فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا وننظر ماذا يرى، إما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فشجع الناس وقال: يا قوم، إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون، يقصد الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، ف فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد صدق والله عبد الله بن رواحة. فاستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فتحرك الجيش ليلاقي العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية قريبة من مؤتة، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وعسكروا هناك وتعبأوا وتجهزوا للقتال. ثم يعني يصف أبو هريرة مشهدا في هذه اللحظة، يقول: شهدت مؤتة، فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والعدد والسلاح والديباج والحرير والذهب. يقول: فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أرقم رضي الله عنه: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة. وهذا حقيقة، الإسلام والمسلمون لا ينصرون بالكثرة. فبدأ القتال، 3000 رجل يواجهون 200,000 مقاتل، العدد ما يقارن، والعدة لا تقارن، والسلاح لا يقارن أبدا. يعني تخيل لك أن تخيل فقط أن كل رجل من المسلمين يقابله 66 مقاتلا من الكفار على الأقل، يعني حتى لو لم يكن معهم سلاح. هؤلاء 66 لو لم يكن معهم سلاح وكان مع المسلم سيفان، ما استطاع أن يقتل هؤلاء ولا أن يواجههم بالمنظور المادي، بمنظور حساباتنا ما يستطيع. فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وقاتل قتال الأبطال، قاتل بضراوة وبشجاعة وبسالة لا نظير لها، ثم قاتل وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى أنه لما رأى أو تعب من القتال على الفرس نزل عنها وعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأمسك الراية بشماله ولم يزل يدافع عنها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فما زال رافعا لها حتى قتل رضي الله عنه. فأثابه الله عز وجل كما جاء في الحديث بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين، وكان عمره عند استشهاده 33 سنة رضي الله عنه. وبالمناسبة أسرة الطيار المعروفة الآن هم ذريته، أسرة الطيار اللي منهم شيخنا الشيخ مساعد الطيار وشيخنا الشيخ عبدالله الطيار، هم من ذرية الطيار، من ذرية الصحابي جعفر الطيار. ثم لما حصل ما حصل وقتل جعفر، أخذ عبد الله بن رواحة الراية فقاتل قتال الأبطال حتى قتل رضي الله عنه. ثم تقدم ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا له: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه. في هذه اللحظة جاء الخبر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فصعد المنبر ونعى، قال: قاتل زيد حتى قتل، وقاتل جعفر فقتل، وقاتل عبد الله بن رواحة حتى قتل. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله عليه، أو فتح الله عليهم به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، لذلك سمي خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فلما أخذ خالد رضي الله عنه الراية قاتل المسلمون تحت راية خالد قتالا شديدا، حتى أن خالد رضي الله عنه يقول عن نفسه إنه انكسرت في يده 9 أسياف في تلك المعركة، وما صمد معه إلا صفيحة يمانية. فتخيل رجل يقاتل حتى تنكسر في يده 9 سيوف، هذا دل على شدة القتال وضراوته وصلابة وشجاعة المسلمين. قاتلوا ذلك اليوم حتى جاء الليل وانقطع القتال، توقف. فقام خالد بعبقريته المعهودة وذكائه الحربي المعروف، قام بصنع خطة محكمة، رسم خطة من أعجب الخطط، فأمر المسلمين بأن يشعلوا ما يستطيعون من النار. كل واحد يستطيع أن يشعل نارا أو نارين أو 3 أو 4، يقول أشعلوا ما تستطيعون من النار. يريد أن يظن الكفار أن عند كل نار مجموعة، فلما يرون كثرة النيران يظنون أن هناك مدد قد جاء إلى المسلمين في الليل. ثم إنه أمر أصحاب الميمنة أن يتحولوا إلى الميسرة، وأصحاب الميسرة إلى الميمنة، وأمر من كان في مقدمة الجيش أن يتراجعوا إلى مؤخرته، ومن كانوا في المؤخرة أن يتقدموا إلى المقدمة، وأمر فرقة من أبطال المسلمين أن ينحازوا خلف جبل قريب ولا يشاركوا في المعركة في الغزوة حتى يشير لهم بإشارة اتفق معهم عليها. كل هذه كان يريد أن يضرب الروح المعنوية في عند الكفار عند الروم، وهذا ما حصل. لما أصبح الناس طبعا الآن كثرة النيران أشعرت الروم أن هناك مددا قد جاء للمسلمين، فلما أصبحوا اختلفت عليهم الوجوه، فمن كان مقابلا لمقدمة المسلمين رأى وجوه مختلفة عن المقدمة التي كانت بالأمس، ومن كان في الميمنة رأى اختلافا في الوجوه التي أمامه، وهكذا. فزاد يقينهم بأن هناك مدد قد وصل للمسلمين. هم قد جربوا العدد القليل الذي بالأمس وما استطاعوا أن يكسروا هذا الجيش، وقاتلهم هذا الجيش على قلته قتالا عظيما وأثخن فيهم، كيف وقد جاءهم مدد؟ انظروا كيف ضرب خالد رضي الله عنه الروح المعنوية عندهم، كسر إرادتهم وأضعف نفوسهم وحماسهم، فبدأ الخور والخوف والرعب يدب في قلوب الكفار. بدأ القتال والتحمت الصفوف والتقى الأبطال وحمي الوطيس وتطايرت الرؤوس، ولقي الكفار من المسلمين عناء شديدا، ورأوا منهم شجاعة وبسالة منقطعة النظير، وأثخن فيهم المسلمون. في هذا الأمر العصيب وهذا الوضع الشديد على الكفار، أشار خالد رضي الله عنه لهؤلاء الثلة المباركة التي قد وضعها خلف هذا الجبل أو هذا الساتر، فأشار لهم فجاءوا لينصروا إخوانهم المسلمين. فلما رأى الروم هذا المدد، ظنوه مددا جديدا وجيشا قد أتى لينصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هنا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. لما رأوا هذا العدد الذي أقبل والغبار الذي يتطاير من الخيل، ظنوا أن هذا جيش جديد يدخل المعركة، فولوا هاربين. فأصبح المسلمون يطاردونهم ويقتلونهم، ما يقتلون أحدا إلا في ظهره موليا ما يلتفت أحد من الكفار إلى ما وراءه. فلما ساروا مهاربين مسافة أمر خالد رضي الله عنه جميع الجيش أن يتوقفوا وأن يعودوا ولا يكملوا المطاردة، مع أن يفترض يعني في الأحوال المعتادة في الحروب أن يستمر الجيش في مطاردة هؤلاء ليقتل منهم ويثخن فيهم ويغنم، لكن خالد بذكاء أمر بإيقاف المطاردة. لماذا؟ خشي أن تذهب فورة الرعب التي في قلوبهم والدهشة والانهزام الذي فيهم، فيلتفتوا إلى عدد المسلمين فيرونه قليلا ويكتشف الخدعة، فأمرهم بالرجوع وانسحب بالجيش إلى المدينة منتصرا. قد خرج من هذه المعركة بأقل الخسائر. العجيب يا أحبة، العجيب الذي تقف يعني عقولنا محتارة فيه إذا وزناها بموازين الدنيا وإذا غفلنا عن المقياس الحقيقي وهو قدرة الله عز وجل. هذا هؤلاء 3000 الذين قاتلوا 200,000 مع اختلاف الكبير في العدد والعدة والسلاح والترسانة، ما في مقارنة أصلا. تعلمون كم عدد قتلى الروم؟ عددهم ما يحصى، كثير جدا. هذا خالد وليد لوحده انكسرت في يده 6-9 أسياف. 9 أسياف هذه ماذا كان يفعل بها؟ كان يقطع برتقال مثلا، كان يقطع رقاب الرجال، كان يقتل بها في الروم. هذا واحد فقط من الجيش فعل ما فعل وقتل ما قتل، كيف بغيره؟ فكان القتل كثير جدا في الروم. العجيب أو الأعجب من ذلك، طبعا هؤلاء 200,000 يقابلون 3000، في المنظور المادي يفترض أن لا يقتل منهم أحد، ربما يقتل 10-20، وتباد الكتيبة المقابلة، هذه 3000 هؤلاء يبادون، هذه المنظور المادي، المنظور الحسي اللي نتعامل به، منظور الموازين والقوى البشرية. لكن الآن هؤلاء على كثرتهم قتل منهم كثير جدا. أيضا ما دام هؤلاء قتل منهم هذا العدد الكثير، سيكون في المسلمين مقتلة عظيمة. العجيب أنه لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا فقط، ما قتل من المسلمين إلا 12، شيء والله يقف الإنسان أمامه معظما لقدرة الله عز وجل ومؤمنا بعظمة الله عز وجل. هذا ملخص. طبعا رجع الجيش بقيادة خالد ووليد، وكانت بعض الأخبار قد وصلت إلى أهل المدينة أنهم هربوا بسبب أنهم ما أكملوا المطاردة وآثروا الرجوع. فتلقاهم بعض الناس وهم داخلون فكانوا يقولون رجعتم يا فرار، يعني تفررتم من المعركة. فدافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار، يعني هم الذين يهاجمون الأعداء. فيستفاد من هذا ملخص لهذه الغزوة، يستفاد منها فوائد كثيرة، منها أن قتل الرسل الذين والمناديب جريمة من أكبر الجرائم، وشيء دنيء لا تقبله الأعراف ولا الشيم ولا الأديان، وما كان أحد يرضى أبدا بأن يقتل رسولا جاءه من ملك آخر أو من زعيم آخر أو من قبيلة أخرى. كانت أعراف الناس موافقة للشرائع، شرائع الله عز وجل، بأنه لا يجوز قتل الرسول الذي يأتي برسالة من الخصم من المحارب. فكان قتل هذا الصحابي رضي الله عنه جريمة ودناءة وخسة. وهذا الأمر انظر يا أحبة، هذا رجل من المسلمين ذهب برسالة للرسول صلى الله عليه وسلم فقتل. انظروا إلى هذه الفائدة الثانية، وهي عظم شأن المسلم في الإسلام وكبير مكانته. فهذا الرجل يرسل النبي عليه الصلاة والسلام 3000 مقاتل لينتقموا لمقتله، وهؤلاء لن يذهبوا إلى مكان قريب من المدينة، لا، سيسيرون مسافة طويلة جدا، يعني تخيلوا من المدينة إلى الأردن إلى مؤتة، هذه مسافة طويلة جدا، خصوصا في تلك الأيام ما يواجه الناس في تلك الأيام من المشقة والتعب والعناء. كل هذا انتصارا لمسلم واحد، مسلم واحد يا أخوة، ما هو مسلمون يبادون، مسلم واحد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش انتقاما له. من الفوائد أيضا يا أحبة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من تولية النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة، وهو مولى على الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الجيش، والله قيادة في الجيش. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالقبيلة ولا بالنسب ولا بالقرابة، العبرة بالتقوى والأمانة والكفاءة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الجيش وأمر عليه زيد بن حارثة، وهو مولى وفيه سادات قريش وسادات الأنصار، وما تم يعني انتعض أحد منهم أبدا، لأن يعرفون أن هذا هو المقياس الحقيقي، مقياس الدين والأمانة والكفاءة. وكذلك يعني مثلها لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة بن زيد، وهو شاب، يعني شاب ومولى أو ابن مولى، مولى وابن مولى. انظروا إلى هذا المعيار الشرعي الدقيق، وهو التقوى والكفاءة. أيضا تظهر في هذه الغزوة فضيلة عظيمة لزيد بن حارث رضي الله عنه، لأنه ولاه على هذا الجيش الكبير الذي كلف بمهمة شاقة جدا وبعيدة وخطيرة، وتحته جمع من فضلاء الصحابة، فهذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. بل قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي زيد بعده استخلفه. أيضا من الفوائد: لا تنشغل بالمفضول عن الأمر الفاضل، وتعلم فقه الأولويات. عبد الله بن رواحة انشغل بأمر، وهو بلا شك أنه أمر عظيم، صلاة الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ائتماره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ومسابقته ومبادرته إلى الجهاد، هذا كان أفضل. وهذه أحبة من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. الشيطان إذا هم إنسان بخير، بعمل خير، أراد منه أن يتركه، سعى لصده عن هذا الخير، فإن عجز سعى إلى أن يشغله، سعى إلى أن يبطله عليه بالرياء والسمعة، فإن عجز عن ذلك حاول أن يشغله بأمر أقل منه، حاول أن يشغله بأمر أقل منه حتى لا يفعل هذا. يعني هو الشيطان يقول: ما دمت ما استطعت أن أمنعه منه، على الأقل يعني أخفف من الحسنات التي سيأخذها ومن الخير الذي سيبلغه. وأذكر موقفا لأحد الدعاة وطلاب العلم، حصل له قبل 15 سنة أو 20 سنة، كان والده مريضا وكان في مستشفى خارج بلده، ثم عاد، وعاد في رمضان في بداية العشر أو قبل العشر بيوم أو يومين، يعني صار في البيت عند هذا الشاب، عند والده عنده، وكانت نفسه تتوق للاعتكاف. فقام بعمل وليمة في أول يوم جاء والده، عمل وليمة وجمع الناس لعله يعني يأتي الناس فيسلمون على والده وينتهي الأمر ولا يحتاجه والده. لكن ما انقطعت الزيارات، كانت الزيارات كل ليلة، كان أبوه يحتاجه ما عنده له، فاستأذن من أبيه أن يعتكف، فوافق والده لكنه كان على مضض، يعني ما هو محتاج له ولا يريد أن يرد من الخير، فذهب إلى الاعتكاف. هنا هذا الشاب، الشيطان بلا شك طبعا هو حريص ويريد الخير، لكن الشيطان نجح في أن يعني أن يترك الفاضل الأمر الأفضل إلى أمر أقل منه. بقائه مع والده وصلته وبره بأبيه وإحسانه إليه أعظم له من الاعتكاف، وسيعطيه الله عز وجل من الأجر ومن التقوى ومن الإيمان ومن الخيرات ما لا يحصل عليه في الاعتكاف. فلما غاب عنه فقه الأولويات وغاب عنه هذا المعنى وهو أن يقدم الفاضل على المفضول حصل منه هذا الخطأ. طبعا هو ليس على يعني نقول أنه ارتكب محرما، لكنه فاته فضل عظيم كان يمكن أن يحصله، وهذا يعني من الأمور التي يغفل عنها الناس، فلا تنشغل بشيء مفضول عن أمر أفضل منه. استثمر حياتك أفضل استثمار، هذا الوقت سيمضي في عبادة، ما دام سيمضي في عبادة اجعلها أفضل عبادة ممكنة في هذا الوقت، اجعلها أفضل عبادة ممكنة في هذا الوقت، انظر ما هي العبادة الأفضل واعملها، وهذا يحتاج إلى علم شرعي، من لم يكن لديه علم شرعي سيفوت هذا الأمر. فقه الأولويات لن يأتي إلا بعد رسوخ الإنسان وتضلع من العلم الشرعي. من الفوائد أيها الأحبة، استعد وجهز نفسك للصدور عن النار بعد ورودها وللنجاة منها وتجاوزها على الصراط. سمعتم الآية التي أبكت عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة هذا الصحابي الجليل الذي بذل الغالي والنفيس في خدمة دين الله عز وجل، قدم التضحيات، يخاف على نفسه أن يرد النار ثم لا يصدر عنها، وإن منكم إلا واردها، والورود هو المرور على الصراط، فهو يخشى أن لا يتجاوز الصراط. بالله عليك، إذا كان عبد الله بن رواحة يخاف أن لا يتجاوز الصراط، ما الذي يؤمنني أنا وأنت؟ ما الذي يجعلني أنا وياك في أمن من هذا الأمر وكأننا قد اجتزنا الصراط؟ مضمون لنا اجتياز الصراط؟ ما هذا العجب والاغترار بأعمالنا الهزيلة الضعيفة القليلة التي لا تساوي شيئا أمام ما بذله هؤلاء؟ يخشى على نفسه لا يجتاز الصراط، ونحن من رأى ونظر فينا وفي تصرفاتنا يشعر أننا قد ضمننا هذا الأمر، وأن مسألة الجنة مضمونة، لكن يعني هل نكون في وسطها في أعلاها؟ يعني هذا هو اللي يشغلنا، هذا أمر خطير، هذا العجب والاغترار يهلك الإنسان ويرديه، ليس من علامات النجاة ولا الفلاح ولا الصلاح أن يغتر الإنسان بنفسه وبعمله ويعجب بها. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم ويهدينا ويملأ قلوبنا إيمانا. أيضا من الفوائد يا أحبة، وهذه يعني فائدة نفيسة، أن هذه المعركة والغزوة علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه أخبر بمقتل الصحابة، جاءه الخبر فأخبر به مباشرة، والجيش لم يرجع، والقتل في تلك اللحظة في ذلك اليوم. الأعجب من ذلك أنه أصلا أخبر بمقتل الثلاثة قبل أن يسافروا، لما قال الأمير زيد فإن أصيب فأميركم جعفر، هذا معناه أن زيد سيقتل. ولما قال فإذا قتل هذا يصيب جعفر فأميركم عبد الله، أيضا جعفر سيقتل وكذلك عبد الله بن رواحة. ولذلك قال بعض الصحابة ليتك أمتعتنا بهم يا رسول الله، عرفوا أنه سيموت الثلاثة، وكل واحد منهم كان يعلم أنه سيموت وأن آخر العهد بالدنيا هذه الغزوة، ومع ذلك ما تردد أحد منهم. فهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه بيان لصدق هؤلاء وتضحيتهم العظيمة، يعلم أنه سيذهب وسيموت، سيقتل في هذه المعركة. لذلك عبد الله بن رواحة أراد أن لا تفوت صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر جمعة سيصليها، أراد أن يكسب هذا الأمر، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يذهب إلى القتال والجهاد وسيموت هناك شهيدا. فانظر إلى قوة إيمان هؤلاء وإلى مدى تضحيتهم ولا مدى بذلهم لأجل دين الله عز وجل وفضلهم على هذه الأمة. هذه الدماء التي أريقت، هذه الأرواح التي أزهقت، وهذه الأموال التي أتلفت، كلها بذلت لأجل أن يأتينا دين الله عز وجل على طبق من ذهب. هؤلاء هم سبب ذلك، الله عز وجل جعلهم سبب وصول الدين إلينا على طبق من ذهب، على تعبير العامة باردا بردة. ثم الواحد منا لا يعرف لهؤلاء فضلهم، فيدعو لهم ويشكرهم ويثني عليهم في كل موقف، ولا يعرف لهم قدرهم فيوقرهم ويحترمهم ويتعامل معهم باحترام ويحبهم ويجلهم وينشر محبتهم في قلوب الناس، يزرع ويغرس محبتهم في قلوب من حوله ومن يستطيع الوصول إليه. هؤلاء لهم فضل عظيم علينا وعلى الأمة جمعاء. من الفوائد ثقة الصحابة رضي الله عنهم بنصر الله وبوعود الله، وأنهم ما يقاتلون بعدد ولا عدة، لكن يقاتلون بالإيمان، يقاتلون بنصر الله عز وجل، على أن النصر والنصر من الله عز وجل ليس من غيره، وهم يؤمنون بذلك أشد الإيمان. فهؤلاء 3000 يهزمون 200,000. فمن كان ينظر مثل ما يحصل الآن، ينظر إلى القوة المادية فقط في المعارك، فقد غفل عن الأمر الأهم وهو قوة الله عز وجل ونصره. وهذا فيه شيء من الجهل بالله عز وجل ومن سوء الظن بالله عز وجل. فالله قد قال وما النصر إلا من عند الله، ما يأتيك النصر إلا من عند الله عز وجل. أيضا في هذا الحديث فضيلة جعفر رضي الله عنه، وهي ظاهرة وقد ذكرناها وتكلمنا عنها في ثباته وفي ما حصل له بالجنة. أيضا يستفاد شدة صبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانه. تخيلوا يا أحبة، في غزوة واحدة يقتل 2 من أحب الصحابة إليه، بل يكاد يكون زيد أحب الناس إليه، فزيد يقتل رضي الله عنه ويستشهد، واستشهد جعفر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون في المجلس السابق لما قال ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فمات 2 في غزوة واحدة في وقت واحد. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه حزنا وأسى عليهم، لكنه كان أصبر الناس وأقواهم إيمانا وأكثرهم رضا بقدر الله عز وجل وقضائه. أيضا فيه فضيلة ظاهرة لخالد بن وليد، فقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب عظيم، سيف من سيوف الله، وسمى ما فعله فتحا، فتح الله على يديه. وأيضا في هذه الغزوة تظهر عبقرية خالد رضي الله عنه، وعبقرية خالد في الحروب تدرس فعلا. يفترض الإنسان أنه يتعلم من خالد رضي الله عنه، وهذا حصل في يعني كثير من الخبراء العسكريين ألفوا كتبا في المهارات العسكرية استفادوا فيها من عبقرية خالد رضي الله عنه. من الفوائد أيضا يا أحبة شجاعة الصحابة وصدق إيمانهم. هؤلاء 3000 بعدة بسيطة وأسلحة قليلة بدائية يقابلون جيشا عرمرما لا يكادون يرون آخرة، يرون أوله ولا يرون آخرة، يرون وسطه ولا يرون أطرافه من كثرة عدده، فهم كالنقطة في بحر، ومع ذلك يقدمون ويقاتلون ويصدقون مع الله عز وجل، فكان لهم النصر والعاقبة الحسنة، ونجوا بفضل الله عز وجل وانتصروا بنصر الله عز وجل. وهذا يا أحبة يقودنا إلى فائدة أخرى مهمة جدا، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موصيا صاحبه رضي الله عنه، وهي وصية للأمة. قال: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهؤلاء 200,000 من المقاتلين المدججين بالسلاح يجتمعون للقضاء على 3,000 ليس معهم إلا أسلحة قليلة وضعيفة لا تقارن بأسلحتهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقتلوهم ولا أن يبيدوهم، وما قتلوا منهم إلا 12 رجلا فقط. فإذا حفظك الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يضرك أبدا. لذلك دائما اطلب الحفظ من الله عز وجل والوقاية والكفاية والحسب، فإن الله عز وجل حسب المؤمن وكفايته، فمن حماه الله عز وجل وحفظه ما تستطيع قوة في الكون كله أن تؤذيه أبدا. فلو الإنسان امتلأ قلبه بهذا وصدق يقينه به لما خاف من أحد إلا الله عز وجل، ولما تعلق إلا بالله، ولما لجأ إلا إلى الله، ولما انتظر النصر إلا من الله. للأسف نحن يعني نسأل الله أن يهدينا أجمعين، فينا ضعف في هذا الجانب، فتجد أن في هذه الأزمة التي تمر بها الأمة متعلق كثير من المسلمين، بل ربما أكثر المسلمين متعلق بالقوى الكافرة وبالأمم المتحدة وبالجيوش وبالأسباب البشرية والدنيوية، يظنون أن الحل سيكون منهم. لا لا، الحفظ والنصر ورفع البلاء كل من الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد سخر من خلقه ما يشاء لرفع البلاء ولحفظ أرواح المسلمين ولنصر المسلمين، فلذلك لا تنشغل بهؤلاء ولا بفلان ما فعل وفلان ما قال وفلان ما ترك. ادعو الله عز وجل، علق قلبك وعلق قلوب الناس بالله عز وجل، فإن تعلقت القلوب بالله ورجعت القلوب والنفوس والجوارح إلى الله عز وجل جاء نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما علينا إلا أن نحقق الشرط ولن يتخلف موعد الله، فإن الله لا يخلف الميعاد. علينا أن نقوم بما أمر الله عز وجل، وننتهي عما نهانا الله عنه، ونحقق أسباب النصر، ولن تتأخر نصرة الله عز وجل ولا فرجه ولا يسره، سيأتي في أسرع من طرفة عين ومن حيث نحتسب ولا نحتسب. فنسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا. من الفوائد ونختم بها حتى لا نطيل، لما جاء نعي جعفر، لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وأقبل قال للناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وهذا فيه صورة عظيمة من صور الاهتمام والعناية والرعاية من النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ومشاركته لهم ما يهمهم وسعيه عليه الصلاة والسلام إلى التخفيف عنهم ومساندتهم وجبر نفوسهم. وهذا خلق عظيم ظاهر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكاد تخطئه عينك في كل موقف من مواقف سيرته عليه الصلاة والسلام. فحري بنا أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأن نرعى إخواننا ونتفقدهم وننظر في احتياجاتهم ونشاركهم أفراحهم وأتراحهم ونخفف عنهم مصابهم، نكون قريبين من إخواننا ومعارفنا وأصحابنا وأصدقائنا وإخواننا المسلمين بشكل عام. هذا ما تيسر هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم وأخواتكم، لا تنسوا الدعاء لهم، ألحوا بالدعاء لإخوانكم، فقد جاءهم بلاء لا قبل البشرية به. ما أظن أنه قد مر على البشر ما يمر على إخواننا في هذه الأيام، ما سمعت ولا طرق سمعي ولا رأيت ولا قرأت شيئا يشابه ما يحصل الآن. فالله الله، فإن النصر من عند الله والفرج من عند الله ورفع البلاء من عند الله وجلاء الغمة من عند الله. فتعلقوا بالله وألحوا بالدعاء وألظوا بهذا الجلال والإكرام، وبسم الله الأعظم، وأسأل الله عز وجل بقلوب صادقة مخلصة موقنة بقريب نصره وبعظيم قدرته عليه عز وجل وتعالى. فالله الله، لا تنسوهم، لا تنسوا إخوانكم، فمعكم سلاح هو أعظم الأسلحة وهو الدعاء، لا تفرطوا في هذا السلاح، ربما أنقذ الله عز وجل إخوانكم بدعوة واحد منكم. فالله الله، سأل الله أن يرفع البلاء عنه. اللهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، أسألك اللهم أن ترفع البلاء عن إخواننا وأن تدحر عدوهم. يا قوي يا متين، اللهم ادحر عدوهم، اللهم ادحر عدوهم وعدوك وعدو عبادك الموحدين. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم اجعله غنيمة للموحدين. يا قوي يا متين، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.